وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في حكم السحر، وما جاء فيه من الوعيد، وما جاء فيه من التحذير، وما جاء فيه من بيان أنه مناف للتوحيد. ونحتاج أيها الإخوة نأخذ مقدمات حول قضية السحر. أولا، تعريف السحر في اللغة والاصطلاح. السحر في اللغة قالوا بأنه ما خفي ولطف سببه يسمى سحر. ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا. ولهذا قيل العرب تقول في الشيء الخفي جدا قالوا أخفى من السحر، يعني بأنه شيء دقيق جدا تضربه كأنه مثال. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان لسحرا. فاختلف العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذم البيان أم أراد صلى الله عليه وسلم أن يمدح؟ وقوله هذا الحديث الصحيح، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذمه حيث شبهه بالسحر والسحر مذموم. ومن العلماء من قال إن البيان سحر بمعنى أنه يسحر القلوب فيجعلها تتأثر وتقبل كما يؤثر السحر في الناس. وعلى كلا الاحتمالين قد يكون مدحا وقد يكون ذما. وسمي السحور سحورا وجبة نظرا لأنه يكون في خفاء وفي آخر الليل قبل أن يخرج الصبح، الناس يأكلون في الظلمة، وسمي منه السحور سحورا. دائما تطلق العرب السحر على الخديعة، قالوا لأنه يخفى سببها ويدق وكل إنسان يعرفه. ولهذا قال لبيد في شعره: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير في هذا الأنام المسحر، يعني بمعنى أنه خفيا وليس شيئا واضحا. أما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي فسنأخذ 3 تعاريف. أولها لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، فإن ابن قدامة لما عرف السحر قال عنه: عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتب أو يعمل معه شيء. قال: يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله. بمعنى أن السحر له تأثير بثلاث جوانب: على البدن وعلى العقل وعلى القلب، من غير مباشر، يعني بدون أن يوصل إليك شيئا واضحا، وإنما عن طريق الشياطين التي تتولى إيصاله. وسأذكر لكم يعني معي أنواع من السحر فكفناه موجود معي حتى يصبح الدرس يعني شوي سلوكي، قد لا ننتهي منه اليوم في درس، نحتاج درسين نظرا للناس، موجود له قنوات وموجود من ينادي به وموجود من يفتي بجواز حل السحر بالسحر، يعني موضوع يحتاج إلى مزيد من البسط حتى يكون الناس على وضوح، خاصة وأن المسألة مسألة عقيدة هي. فالساحر الله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، والساحر كافر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهنا يعطي أن لابد أن يوضح للناس قضية السحر. عرفه الجصاص بأنه السحر اسم لكل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته. قال وجرى مجرى التمويه والخداع، فيسمى إيش؟ سحر. جرى مجرى التمويه والخداع، لكن هذا يبدو أنه عرفه بتعريف كأنه تعريف الأحناف، وسيأتي أن الأحناف يرون أن السحر ليس إلا تخيليا وليس حقيقيا، ولكن هذا القول ليس صحيح. التهانوي رحمه الله عرفه قال هو الإتيان بخارق عند مزاولة قول أو فعل محرم في الشرع، يعني يقول أن الله أجراه سبحانه وتعالى هذا الفعل عند ابتداء فعل الساحر، ولهذا السحر إذن لابد أن يكون عقد، شيء معقود، قد جاء قال تعالى من شر النفاثات في العقد، وكلام لا يكفي العقدة، بعض الناس وهو من اللطائف، في بعض الناس وأنت في الزواج يقول لا تشبك يديك غلط، أو مثلا أنا جالس والناس يعقدون زواجهم فربطت شمال، قال يا أخي يناظرونك بحدة كأنك تسحر، هذا كلام باطل، لو تعقد مليون عقدة ما لا تفهم، لأن هذه العقد لابد أن يتكلم الساحر وينفث فيها ويكون فيها مخاطبة للشياطين وللجن حتى يكون لها نوع من التأثير. فليس كل من عقد عقدا يسمى إيش؟ ساحر. ولهذا قد يكتبها، يعني بمعنى الساحر يكتب هذه العقد ويكتب هذه الطلاسم فيكون لها نوع من التأثير، ولكنه بإذن الله عز وجل ليس بتأثير السحر بذاته. يعني هذه الآن صور، هذا سحر، سحر حقيقي، يعني ما هو سحر صورة. وتجدون الآن هنا يعني كمثال بسيط موجود فيها رموز وكتابات وحروف، وتجد هنا يعني أشكال وضعت، هذا الساحر يعقدها ثم ينفث فيها بريقه، والكتابات هذه لها نوع من التأثير على الشياطين، فتلقائي تؤثر على المسحور مباشرة. والله يقول وما هم بغارين به من أحد إلا بإذن الله، إذا لم يأذن الله لو اجتمع سحرة الدنيا كلهم لم يؤثروا، ودل على أن السحر هو كتابة، هذا نوع من الكتابة، يكون قد يكون من السحر ما يكون نسميه ليس كتابة يشربه الإنسان شربا، قد يكون بكتابات، قد يكون بالنفس عليه مباشرة، يعني لهم صور فيها متنوعة. هذا السحر، الساحر يعقد، والله ذكر قضية العقد، والعقد لها نوع تأثير، إذا فكت وقرئ عليها تؤثر، يعني بمعنى يحل عن الساحر فلا يصاب. هنا مسألة، السحر هل له حقيقة أو ليس له حقيقة؟ نجد أن جمهور أهل العلم وعامة العلماء يقولون أن للسحر حقيقة، وقد دل عليه الكتاب والسنة. من أين دل الكتاب؟ الله يقول ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. التفريق حقيقي ولا خيالي؟ حقيقي. فإذا هذا نوع تأثير. وتأتي النصوص تدل على أن السحر له حقيقة وهي كثيرة يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن يبين ذلك. يقول إمام القرطبي رحمه الله: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة. قال: ويخلق الله عنده ما شاء. إذا وجد السحر وجد التأثير على الإنسان به. بعض الناس يقول لا ما له تأثير، ما هو صحيح. ولهذا قلنا أنه يؤثر على العقل مثل تعريف ابن قدامة، منهم قال يؤثر على قلبه وعقله وبدنه، بدنه يمرض، عقله يقبل، وقلبه يصرف سواء بالصرف أو العقل، والعقل يصاب بالجنون، والبدن يصاب بالأمراض، ما هذا يستطيع يمشي ولا يقوم ولا يذهب ولا غيره لأنه مسحور. فدل على أنه حقيقة ولا مجرد خيال؟ حقيقة. وكيف يقال أنه؟ ولهذا القرطبي رحمه الله يقول: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله تعالى عنده ما شاء. قال: وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع. كأنه يقول: من يقول بأن السحر لا حقيقة له قد خالف الإجماع. قال: ولا عبرة يعني مع اتفاق أئمة السلف بإيش؟ بما قاله المعتزلة ومن خالف الحق. ابن قدامة رحمه الله يقول: يقول السحر له حقيقة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه من وقعها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجته أو يبغضها أو يحببها. هذا أمر مشاهد. من الناس من يدخل على زوجته في ليلة عرس ما يستطيع أن يفعل شيء أبدا، يعني لا يتحرك منه شيء ولو حاول ما يستطيع، وهو قوي ونشيط، عمل له السحر فلا يستطيع أن يفعل شيئا. الآن لما الأدلة على أن له حقيقة جاءت، الآن لما قال فيتعلمون منهم ما يفرقون بين المرء وزوجه، وفي قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ضرر خيالي ولا حقيقي؟ حقيقي. كيف يكون ضرر؟ إذا كان مجرد خيال ما يؤثر عليه إطلاقا، لأن الخيال ما يسد عليه شيء. ولكن الصحيح أنه سيأتي أن السحر منه حقيقة ومنه خيال، فلا نقول إنه خيالا وحده ولا نقول إنه حقيقة وحده، وإنما حقيقة وخيال. وجاء في قوله تعالى يعني قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الذي ذهبوا إلى أنه سحر حقيقي قال: وصف الله له بأنه عظيم يدل على أنه إيش؟ حقيقة. ولذهبوا إلى أنه خيال يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. والذي يظهر أن جزء منه يكون حقيقيا وجزء منه يكون إيش؟ خيالا. وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جاءت ومن شر النفاثات في العقد. أنت لا تستعيد بشيء خيالي. الآن لو مثال بسيط، لو جاءنا شخص ثم قال: ماذا تريدون أن أريكم؟ نحن جلوس في المسجد، قلنا: والله ودنا نشوف مكة. تطف الأنوار، طف الأنوار، مثلا لو مكة قدامي قال عارف. هل أجي أقول جزاك الله خير ودني المكة خلي أطوف في هالمكان اللي نشوفه؟ خيال هذا، صح ولا؟ هل أنت إذا جئت الصورة ومسحتها مسحت الحجر قبلت الحجر الأسود؟ ما في. هذا مجرد إيش؟ تخيل. هل إذا رأيت مثلا قلنا نريد نشاهد أسد وجاء بصورة أسد، هل أقول أعوذ بالله من هذا الأسد؟ ما يتعود بشيء خيالي، وإنما يتعود من أي شيء؟ الشيء الذي له حقيقة. ولهذا أمرنا الله تعالى بالتعوذ منه. ولهذا قال يعني جاءت النصوص تبين لنا أنه له حقيقة كثيرة. ولهذا قال القرافي رحمه الله وقد استدل بالإجماع، قال: فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا أن للسحر حقيقة، وأن الخلاف إنما وقع بعدهم فلا يلتفت إلى هذا الخلاف أصلا. يعني بمعنى من خالفهم فقد خالف الإجماع. وابن القيم رحمه الله لما رد على المعتزلة قال: وهذا خلاف ما تواترت به نصوص الكتاب والسنة وما تواترت به الآثار عن الصحابة وسلف الأمة. دل على أن اتفق أهل الحديث والفقه والتفسير على أن السحر له حقيقة. ولهذا قال بعدها: والسحر يؤثر مرضا وثقلا وعقلا وحبا وبغضا. وكذلك يدل على أن له تأثير على الناس واضحا. وقد ذكر ابن القيم القدامى المقدسي أن له نوع تأثير. الآن أيها الإخوة، قد يسأل الإنسان سؤال: السحر موجود ما في إشكال ولا نستطيع أن ننكره، لكن كيف يتوصل الساحر إلى السحر؟ الساحر كيف يتوصل؟ لا شك أن الساحر لا يتوصل عن طريق الشياطين والجن، ولكن السؤال: ماذا تريد الجن؟ عندنا يسمون دائما الدنيا مصالح، صح ولا لا؟ لا، لو كان عندنا في المسجد مثلا وزير ولا أمير ولا ضابط كبير ولا مسؤول أو عميل، تجد كل الناس: السلام عليكم، استغفر الله بالخير، كيف حالك؟ تسأل ورد سلمون عليه واجب، قال: تعرف الدنيا مصالح، بكرة عند الواحد عيال يمكن يحتاج في واسطة ولا شيء خدمة، صح وإن لا؟ وعندنا قاعدة دائما: لا يمكن أن يخدمك أحد أو أن تخدم أحد إلا وترجي من وراء الشيء، إلا خلص من الناس وهو نادر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما فيه، نحن ما نريد شيء إطلاقا. وجاءت أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. لكن السؤال: ما الرابطة بين الجن والإنس؟ فتجد أن الجن نحن نريد منهم شيئا لن يفعلوه. الساحر حينما يأتي إلى الجن والشياطين يريد منهم شيئا، لكن بيت القصير كيف يؤثر أو ماذا يريد الجني من الإنس؟ الجني ما هو طالب منك شيء. نحن نقول بعض الأحيان الآن تجدون، ونحن نشاهد واقع، واحد يبغى وظيفة ولا شيء، قال: أعطني 5000 وظيفة، أعطني 10000 وظيفة، أعطني 20000 ودخل في أي كلية، يبي فلوس، ما في مصلحة واحدة بوحدة، ما في شيء. لكن الجني ماذا يريد؟ ولا يريد راتب ولا يريد وظيفة ولا يريد منصب ولا يريد شيء. قالوا: لا بد أن تقدم له شيئا من دينك حتى يخدم. ولهذا الشياطين تخدم، ما نقول ما تخدم. ماذا يطلب؟ قد يطلب منك ترك الصلاة، قد يطلب من الساحر ملابسة النجاسات ومخالطتها. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر عجائب المدهش والجابوه. قد يطلب منه الجني يقطع آذان الكلاب ويشويها ويأكلها الساحر. يعني آذان الكلاب، لكنهم على ما قيل هم يعني نسمي السحرة عندهم قدارة في المعتقد، وأولئك عندهم قدارة في الآخر، فيتقابل بعضهم. لكن من أخبثها وأخطرها أن الجن قد يطلب منه ما نسميه أن يصرف له شيئا من أنواع العبادة، كالذبح والسجود والدعاء، وربما طلب منه أن يبول على المصحف أو أن يتغوط عليه. ولهذا إذا دخل الإنسان بيوت السحرة ابحث عن دورات المياه ستجد آيات الله سبحانه. وكم وجد من السحرة من لابس النجاسات بأشرف كلام على وجه الأرض. ولهذا هم لا يميزون بين حلال وحرام ولا بين عقيدة وإيمان وتوحيد، بل تراهم على الضلال وعلى الانحراف. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في أراد الإنسان يراجع في كلام جميل جدا كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، ذكر جميل جدا وفي قصص وأخبار غرائب. قد تطلب الشياطين من هؤلاء السحرة أن يكتبوا القرآن بالنجاسات، يأتي ببول أو بغائط ثم يكتب آية الكرسي أو المعوذات أو يكتب له شيئا من كلام الله عز وجل، وهذا لا شك بأنه باطل بل كفر. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله لطائف أن الشياطين قد تأمرهم بأكل الحيات وأكل العقارب وأكل الزنابير، ولا أدري كلها وساخة في وساخة، وقد تأمرهم بأكل بشرب البول نعوذ بالله، وبعض يأكلون فواسق الخنبسة وغيره، وتجد أنها تمنعهم من سماع القرآن والذكر. ذكر يعني من المراجع هنا كتاب جيد جميل حقيقة اسمه العلاج الرباني من المس الشيطاني، هذا الكتاب يعني ذكر في مقدمته كلام جميل. يقول كان رجل في مصر، وهو مصري هذا، رجل في مصر يدعي الطب وعلاج الناس، يعني يعالج، وكان من يعني يعتبرون الناس يأتون لي ولا يطلب منهم نقود ولا شيء، إنما الناس يأتونه من باب الإحسان فقط. فكان يطلب من الناس أنهم يجمعون خواتمهم يأخذونها ثم يرمونها في البحر، وإذا رموها في البحر قال تعالوا عندي لحظات، وإذا بالخواتم موجودة مثل هذا خاتمك وخاتمك وخاتمك ويعطيهم إياه. فالناس أحبوه لعلاجه الله، وأحبوه لمنزلته، يعني يعالج ويخدم الناس وله من اللطائف الأنس به، يقدر الله أن يموت. فلما مات، تعرفون منصب، يعني إذا مات العالم ودهم يعني يصيرون علماء، يشخصون شوي شوي ثم بعدين صار ما عندهم شيء فيضيعون، ما يمكن. هذا الرجل يعني شاف والده الناس يحبونه ويأكل من كل حدب وصوب يستفيدون منه، فقال لأمه أنا أريد أكون مثل أبي، إيش كانت طريقة والدي وكذا وماذا عنده من الكتب. فقالت له أمه إياك أن تفعل، والدك راح ترك. قال لي، قالت تعال أريد. فأدخلته في غرفة والده الخاصة، وكان عنده دولاب لا يحب أحدا أن يدخل عنده. فقالت أمه تعال، فتحت الدولاب وإذا فيه صنم. قالت والدك إذا أراد أن يرجع الخواتم سجد للصنم، ثم جاءت الشياطين بهذه الخواتيم فأعطاها على الناس. تريد تكون مثل والدك؟ قال أعوذ بالله، كيف أشرك بالله بعد أن كنت مؤمنا. فدل على أن الشياطين تصرف له. ولهذا قال يا شيخ إسلامي يكون من اللطائف، جميل حقيقة، الفرقان جميل فيه قصص ولطائف. يقول شيخ إسلام العجب أن السحر أعظم ما يبطله التوحيد، وكأنهما طرفي نقيض، إذا جاء التوحيد ذهب السحر، وإذا جاء السحر اختل التوحيد عند الإنسان. ولهذا الشيخ سامش يقول، يقول بعض من الناس يستخدمون الشياطين وتطير بهم، فالإنسان عنده انحراف، فيقول إذا قال لا إله إلا الله أتركت الشياطين طاح على رأسه، فما عنده يطير فرح. يعني بعض الناس على ما قيل قال وحد الله وحد ونزل على طول على الأرض، إذا يدل على أن التوحيد لا يجتمع مع الشرك إطلاقا، ودل أن هؤلاء هم مشركون في مصر. السؤال هنا يأتي أيها الإخوة، لماذا يذهب الناس إلى السحرة؟ نذكر عدد من الأسباب. أكثر ما يذهب الناس إلى السحرة لطلب العلاج. مصيبة أيها الإخوة، نحن لو جلسنا ونجلس معنا الآن في مجلس عام، قلنا لهم يعني في حد، أنا عندي مريض ما نجي في حال علاج إطلاقا، يجيك واحد يقول أنا عارف واحد والله ذهب فلان وانتهى ما يحتاج. قبل يومين أو ثلاثة يعني كنا في إحدى المناطق، جلسنا يعني نتعشى قريب من البحر، وإذا ببعض الإخوة يتصلون قالوا والله يعني جاءونا مباشرة، قالوا أي كان معنا أحد الإخوة من القرى، فقال أنا موجود على قريب من البحر. قال نحن الآن أخي موجود الآن في اليمن، والذي قرأ عليه قال ستجدون السحر موجود خلف الثلاجة، فكوا الخيط الأحمر، الخيط الأحمر بعد فتح أحرقوه، سووا كذا سووا كذا. فعلا جابوه وجابوا الخيط الأحمر، قال الخيط الأحمر جانا الآن. فالسؤال هنا، إيش اللي عرفه في اليمن على وراء الثلاجة عندنا؟ شركة اتصالات عندهم جديدة؟ ها ايش نقول؟ الشياطين هي التي أخبرت. والسؤال هنا تسألهم ليش رحتوا؟ قارئ أخي قارئ، ما هو قارئ. هذه مصيبة أيها الإخوة أن ينطلق الناس، بمعنى أن الناس تجدهم إذا تكلموا كل واحد عنده معلومات عن ساحر يمين ولا يسار ولا شيء، تسأل قال هذا نخلينا من خدمات، يعني إن اضطررنا إليه ذهبا، هذا كلام باطل. ولهذا لا يجوز الذهاب إليهم إطلاقا لقضية العلاج، واضح؟ السبب الثاني أيها الإخوة، وخاصة في زمن لا كثر، إذا الواحد لطش سيارته، سرقت فلوسه، فقد أحد، تجي إنسان يقول أنا أريد أضحك، فتجد على طول يتصل به يقول سيارك في استراحة كذا، تراهم الآن في كل كفرات يشمحون الآن، رحوا الشمله. فيصبح الآن من أسبابها البحث عن المسروق. من أسباب كذلك نسميه كشف الغيب وتوقع المستقبل. سبحان الله العجيب أن هذا كشف الغيب وتوقع المستقبل الثالث هذا منتشر كثير حتى عند في بلاد الكفر. يقولون دائما أيام الانتخابات في الدول، الانتخابات اللي توجد في الدول، يكثر المنجمون والسحر نشاطهم جدا، وليس للمسلمين، حتى في بلاد الكفر. رئيس أمريكا ريغان الأول كان يسأل المنجمين أفوز ولا ما أفوز، انتخابات جيدة ولا ما هي جيدة، يعطيه الشياطين تعلمهم صناديق في الاقتراع وكم دخل وكم كذا، من باب الكشف عن الغيب. وكذلك رئيس فرنسا سابقا ديستان كان كذلك، كان يستعمل منجمين، وعنده تجد عندهم طبقات موجودة كلها لأجل معرفة الأمر الغائب وما يتوقعون منها. في متعلق بها وهو نسميه الانتقام، يعني شخص ظلمت أو اعتدى عليك ما أستطيع عليه، توجه للساحر خليه تولى أخوان، هذا لا يجوز شرعا أبدا، بل هذا من الأمور المحرمة يجب إنكارها. منها كذلك وهي من اللطائف ما يسمى بالصرف والعطف. الصرف والعطف دائما بين الزوجين، الصرف هو التفريق، ويتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، هذا تفريق، والعطف هو التحبيب، وكلا الأمرين غير جائز. بعض الناس يقول يا أخي جزاه الله خير ما دام يحب بنت زوجك الله يوفقك، لكن مصيبة يعني لو وجد التحبيب بعضه يصير معك ما تتركها أبدا، راح بها للدوام وللسوق وللشي، ما تروح إلا في يوم من هذا، ما تسأل والله يوفقهم وألفوا بين القلوب، لا. والعكس الصرف، وهذا لا يجوز شرعا. منها كذلك وهذه من نسميه من اللطائف، بعض الناس يعني أذكر امرأة اتصلت تقول علمت بأن زوجي سيتزوج علي فعملت له سحرا فأسقيته إياه، تبكي بكاء شديد جدا، تقولت فجثى في بيتي لا خرج ولا أكل ولا طعيم ولا استفدت منه، له 3 أشهر عقله ليس معه، ماذا أعمل؟ يعني أنا فعلت لكن ماذا أقول؟ نقول هذا كله لا يجوز. مقصود أن أسباب الناس متعددة في ذهابهم إلى السحر ليس سببا واحدا، وإنما هو متنوع، ولهذا حرم على المسلم كلية أن يذهب إلى هؤلاء. قد يرد سؤال يعني وهو من اللطائف، كيف أعرف القارئ من الساحر؟ أو كيف أعرف الطبيب الشعبي مما نسميه من الساحر الدجال؟ هناك عدة أمور يعني نذكر 6 أو 7 منها، يعني كيف تعرف؟ أي شخص تدخل عليه مباشرة، واحد إذا سألك عن اسم أمك أول ما تدخل عليه يقول إيش اسم أمك، على طول اطلع مباشرة نعرف أنه دجال. أمي إيش دخلها في السحر في العلاج؟ إيش دخلها في المشكلة اللي بيننا؟ لأنه يتوصل عن طريق الاسم إلى أخبارك وغيرها. الأمر الثاني، إذا دخلت عليه أخبرك ببعض من أمور الغيب التي لم يعرفها من قبل. أنا أول مرة أدخل عليه في حياتي وأشوفه قال لي أنت عمر الغيب، والديك متوفين، عندك من الأولاد كذا، وبيتك في مكان كذا، معلومات 100%. أسأله داد برنت الجوازات حتى يعرف إيش الوضع اللي أنا فيه، ولا الأحوال الشخصية، عارف عيالي وأولادي وما عندي. من أخبره أعلم بأنه تستخدم الشياطين. ما يأتي إنسان يقول والله هذا من كرامات الأولياء، هذا ولي من أولياء الله، الله يعطيه من العلم ما لا يعطي غيره، نقول هذا من أولياء الشيطان، ولا يجوز لإطلاق الناس أبدا، أخرج مباشرة. الأمر الثالث، إذا كتب لك شيئا من الكتابات، يعني مثل هذا، قال لك مثلا ضعها تحت وسادك، علقها، حطها في درج السيارة، حطها في جيبك، حطها عند عتبة الباب، فتلقائي هذه يسميها الطلاسم، وتلقائي مباشر أعلم بأنه ساحر دجال. ولهذا قل دائما الإخوة بعض هؤلاء السحرة يعطون هذه يعني هي لما جاءت هي كانت صغيرة جدا يعني مغلق عليها حجمها صغير وملفوفة في قماش ويقول علق هذا حجاب. ولهذا دائما إذا قالك حجاب قلت شوف وش فيه أو افتحها أنت وش اللي صاير. فإذا رأيته رميته مباشرة وأحرق لأني لا يمكن أن أعلق نفسي مثل هذه الأوراق إطلاقا. يعني حين تقول يا أخي تأتي لك قرآن تأتي لك أحاديث ما في مشكلة. ولهذا جئت الآن يعني أعطيكم مثال في بعضها. يعني هذا الآن هذا نوع من الحجاب هذا سحر لأنه هو حجمه صغير جدا كان حجم المربع حجم المربع الصغير لما فك الآن هذا الحجاب. ومن الغرائب الآن أنا سأقرأ لكم ما كتب فيه الآن مكتوب في أوله الآن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلام طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلين وللضالين آمين كلام طيب. ثم صاد والقرآن الذكر الذين كفروا في عزة وشقاق كلام طيب. لكن هنا ذكر ميكائيل ثم عمر بن الخطاب ثم اسم الشيطان مباشرة موجود اسمه يدعس جريجيل ما أدري اسمه يعني وهذا يا شمع شديد وهذا ثاني شيطان ثالث كل واحد يعني. ولكن تجد الآن كل واحد مربوط باسم أحد من الصحابة رضي الله عنه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ثم جاء باسم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال يعني الرحمن علم القرآن ثم عزرائيل ثم علي بن أبي طالب ثم اسم الشيطان. إذن هذه نسميها بعض الناس يقول يا أخي موجود فيها آيات موجود فيها قرآن وفي بعضها قد يكتب في نفس الآية في آخرها يقول يا خدام هذه الآية كأن هناك شياطين متخصصون فتلقائي أعلم بأن هذا الرجل إيش ساحر ولا يمكن أن أخذ ما عنده من الطلاسم إطلاقا ولا أن أعمله. خذنا كم علامة؟ ثلاث. الرابع عندنا إذا طلب شيئا من ملابس في بعض الأحيان يقول عطني فنيلة عطني طاقية عطني شيء داخلي وأنا أتولى الأمر سواء لك أو لغيرك يعني. هذا يريد أسحر أحد يقول رح جيب لي شيء معين ويستخدمون يعني سبحان الله قادرون يستعملون الأظافر يستعملون الشعر يستعملون شيء من الملابس هو لأنهم ما يستخدمون للجن والشياطين فهم لا يكون إلا بما يسمى بالمستقدرات. فتلقى إذا طلب شيء من ملابس إلى أو طلب من غيره أعلم بأنه سحر. منها كذلك إذا أمرك أن لا تقرأ القرآن مدة من الزمن أو لا تذكر الله يقول لك أسبوع ما تقرأ القرآن ولا تحرص على ذكر الله. لماذا يقول هذا الكلام؟ ليسلط الشياطين مباشرة فالشياطين تطير عند ذكر الله عز وجل ولا تبقى. والقرآن يبعد الشياطين عن الإنسان ولا يستطيعون أن يصلوا إليه. منها كذلك إذا طلب منك أن تذبح شيئا من البهائم في بعض الأحيان يكون ديك لونه أسود تذبح غير القبلة إذا ذبحت تترك وما تمسك تخليه تقلب ثم تأخذ شيء من دمه تذبح خروف بصفة كذا أو كيس بصفة كذا تكون في برية وفي ظلام وغيره من أين يجاوبها. منها كذلك إذا طلب منك شراء شيء من الرصاص الرصاص يعني هو يأتي قوالب عند العطارين قوالب رصاص قطع زي سبائك الذهب بس هو أكبر. الشياطين يطلبون من الشخص أن يأتي بهذه القطع ثم إذا جئت بها للساحر يضعها فوق يعني يجيبها إذابة كاملة الرصاص ثم يضع فوق السحور أو الشخص المريض يعني طشت وفيه ماء ثم يبدأ يصب هذا الرصاص المحمى ثم يبدأ يثمتن يقول نعم فلان شكل كذا وطول كذا ومكان كذا وغيره، فتلقائي اعلم انه يستخدم شيء من ايش؟ الشياطين وغيره. يعني هناك علامات كثيره تدل على ان هذا الشخص تلقائي انا اخرج منه، ولو عالج عنده مئات البشر ولو شفي من شفي عن طريق. هنا ياتي مساله ويهمها السحر الان، حلال ولا محرم؟ في الاسلام محرم، وقد جاءت نصوص التحريم له كثيره. ما عندنا سحر حلال وسحر حرام، يستخدم عن طريق الشياطين ما في حلال ابدا، كله يسميه ايش؟ حرام. وقد جاءت نصوص الشرع بالتنفير منه، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ثم جاءت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، والله يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ثم يقول لقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. كل هذا تحذير من السحر. قلنا موسى ولا يفلح الساحر حيث اتى، ما جئت من السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المسلمين، دل على انه وصف لهم بذنب جميع سلسائهم. وما دام انه محرم في الاسلام فيدل على ان الانسان لا يجوز ان يذهب الى اهله، ولا يجوز ان يستشفي به، ولا يجوز ان ينطلق ان يجالس هؤلاء السحرة باي وسيله كانت. ولهذا يجب على الانسان ان يحذر. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف او ضربته بالسيف، كل هذا تحريم، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب في الجاهليه كل قبيله لها ساحر خاص بها وكاهن ترجع اليه، تسال عن الاخبار، هل مناسب معارفنا في هذا الوقت ولا غير مناسب، هل سننتصر او لا ننتصر، سيسالونه هل نذهب في التجاره في هذا الحين ولا ما نذهب، يعني كانه يطلبون منه كشف شيء من امر الغيب. والاسلام حرم هذا كليه ومنع الناس منه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ياتينا الصحابه رضي الله عنهم، صح عن عمر انه امر بقتل السحره، حديث عند الاثر قال فقتلنا 3 سواحر. ومن اللطائف قال بعض اهل العلم ان السحر في النساء اكثر منه في الرجال، وربما نقول لانه لنا قصات عقل ويتأثرن أكثر من تأثر الرجال، وإن كان قد يوجد رجال وقد يوجد نساء. وأخطره أن نجد في هذا الزمن قنوات لاستقباله، وقنوات لنشره، وقنوات لتعليمه، يعلمنا السحر، وقنوات كذلك لتحضير الشياطين وغيره، ولهم صور فيه متعددة جدا في قضية الاستخدام. ولهذا كان عمر أمر بقتل، وقتل في زمن 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها أنها قتلت جارية كانت عندها سحرتها، علمت بأنها سحرت فقتلتها، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه أنكر عليها، يعني ما كان لها أن تقتلها. لما؟ لأن الحد لولي الأمر ما هو لأفراد الناس. واحد عندهم خدامة وجدوا عندها سحر قصوا راسها ورجموها، قالوا هذا حد الساحر ضربه بالسيف، مثل هذا الكلام ليس له حق، لك حق اطلاقا في هذا الفعل ولا يجوز لك ابدا. ونجد ان ثبت عن عدد يعني من الصحابه عن عمر وعن ابنه عبد الله وعن ابنته حفصه وعن عثمان وعن جندب كذلك وعن قيس بن سعد وعن عمر بن عبد العزيز وعن الامام احمد وابي حنيفه، كلهم يأمرون بقضية قتل الساحر وأنه يجب أن يقتل اتقاء للشر. وهذا يعطي أن السحر لا شك بأن له تأثير واقع لا ننكره إطلاقا، وتأثيره في الأمة واضح خاصة مع القنوات. نعجب أن نجد أكثر المتصلين من هذه البلاد، وين التوحيد الموجود؟ يجي واحد يقول خلني نشوف، والدقيقة 7 ريال 10 ريال، يسأل شو اسمي وش اسم أمي، يقعد يضحكون، قال والله لا والله عنده علم. طيب النتيجة تعلق قلبه به، تلقائي والله عندنا مريض، أنا قبل أن سأله أخبرني عن أبوي وأمي وجدتي كلهم 100% بيعطيكم المرض، أنا عندي تلفون أتصل، طيب التلفون السلام عليكم عندنا كذا؟ قال لي موجود. وش عندك؟ مريض. قال نعم مريضة من 6 أشهر ومن كان مرضها كذا وديتها للمستشفى. كل الأخبار صحيحة. هذه مصيبة أن يتعلق الناس بغير الله عز وجل ويتعلقون بهذا. هنا يأتي سؤال. غالبا المعلومات التي توجد عند هؤلاء السحرة إنما تؤخذ عن طريق القرين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ما منكم من أحد إلا ومعه قرين. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. شدل عليه على أنه تغير عما كان عليه. وهذا هو الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلم يعني دخل الإسلام أو أسلم من شره فلا يسلم. أما نحن فقريننا موجود. الساحر ماذا يعمل؟ شياطينه الموجودين يطلقهم مباشرة لمن؟ إلى قريني أنا، فيأخذ على ما قيل البرنت عن معلومات كاملة عنه. اسمك وولادتك وتاريخك ومرضك متى بدأ، ثم ينقله الساحر يقول اسمك فلان وكذا وفاطات. لكنهم يكذبون فيما قالوا، ولهذا سكتين في الكهانة أنهم يأخذون الكلمة الواحدة ويكذبون معها 100 كلمة، ومع ذلك الناس يصدقون. ولهذا لا شك بأن السحر له أثر واضح على الناس، ويجب على الناس أن ينكروه ما استطاعوا لذلك سبيلا. من لطائف السحر يعني له أنواع، وإذا جئنا لقضيتنا أنواع لن نتوسع فيها كثير. يعني من أنواعه الكهانة، العرافة، تنجيم، كذلك من أنواعه عندنا كذلك قراءة الكف والفنجان والخط في الأرض، ومن أنواعه كذلك السرك الآن الموجود. السرك الموجود أغلبهم سحرة، مجموعة سحرة يدجلون على الناس وجالسين. هذا جايب طاقية يطلع أرانب ويطلع حمام وتطير ويطلع بولد يلعب شوي ويدخل في الطاقية والبس يطلع من يده. يجي إنسان يقول لا هذه خفة يد، لا هؤلاء سحرة. قد يكون بعضهم سحره حقيقي وقد يكون بعضهم سحره إيش؟ تخيلي. صحيح ممكن يكون بعضهم سحر تخيلي ما نكذب، لكن بعضهم سحره حقيقي. ومن أنواع السحر ما يوجد في ما نسميه في الملاعب الرياضية، هو ما يسمى بالدمبوشي. نسأل كبار اللاعبين يعرفونه، لكن هم يتخصصون بحيث أن اللاعب ما يستطيع يدخل هدف، أو اللاعب ما عاد يستطيع يلعب جيد وينتهي خلاص. ويدل على أن السحر له أنواع متعددة ليس نوعا واحدا. وهذا هو اللي من الغرائب. كنت قرأت يوما يعني كتبت جريدة الشرق الأوسط يعني مقال صغير من عناوين، كتبوا موت ساحر. شو موت ساحر؟ وإذا بهم يكتبون عن مدرب النمور، يدرب النمور لعل دخل ولم يذكر وردة حق الشياطين مبسوط، فلما دخل أكلته النمور وقتلته. في السابق عنده ذكر وورد تحجبه عنه، فلعله نسي فتسلطت عليه فقتلت. وذكروا هذا في جريدة موت الساحر، ما قال والله مدرب النمور يعني أصبحت عدوة له ولا غيره. هم يعلمون أنه ساحر يعني سحره واضح. هنا يعني هناك يعني بعض المسائل حول قضية السحر، وهي من يعني من ما نحتاجه في واقعنا. ذكرت لكم يعني من أنواع الخط والضرب، هذا لا شك فيه. مسألة هل يجوز لنا حل السحر بالسحر أو لا يجوز؟ بودي تكتبونها لأنها مسألة تأصيلية. سنذكر 9 ردود أو 10 ردود على من يرى جواز حل السحر بالسحر حتى يكون عندنا وضوح. والردود التي سنذكرها ليست مسألة يعني نقول أنها مسألة خلافية ممكن تتحمل، لا، هذه مسألة عقدية. الآن أول ما يكون من الردود الرد على من أجاز حل السحر بالسحر، ونكتب لا يجوز حل السحر بالسحر أبدا، وذلك لأمور. 1 أن نصوص الكتاب والسنة حرمت السحر والذهاب إلى السحر. الأمر الثاني أن النصوص جعلته كفرا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما حدث فلا تكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لم تفرق النصوص إذا وجد ضرورة رح ما تكفر، وإذا ما وجد ضرورة فإنك تكفر، جاءت مطلقة عامة، أليس كذلك؟ بمعنى النصوص لم تفرق. الأمر الثالث أن الإسلام أمر بقتل السحرة ولم يأمر بإبقائه، واضح؟ الأمر الرابع أن بالإذن بالذهاب إلى السحرة دليل على جواز إبقاء بعضهم وقتل بعضهم، أن الإذن بالذهاب إلى السحرة دليل على أو يدل على أنه يجوز إبقاء بعض السحرة وقتل البعض، وهذا تأباه الشريعة. يعني بمعنى لو قبضنا على 50 ساحر، مفهوم الرد هذا، قبضنا على 50 ساحر نقول اقتلوا 40 خلوا 10 للضرورة، يمكن نلقى حد مريض ولا شيء يذهب إليه. هل الشرع يأتي بهذا؟ الشرع قال حد الساحر ضربه بالسيف. الأمر الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قتلوا السحرة ولم يفرقوا أبدا. في عهد عمر، لعمر، عثمان رضي الله عنه، حفصة، كلهم قتلوا ما فرقوا إطلاقا. فهل نأخذ بكلام فعل الصحابة ولا نأخذ بفعل من بقول من أجاز؟ الأمر الآخر كذلك أن في الإذن بالذهاب إلى السحرة تعليق للقلوب بغير الله عز وجل. أنت حينما تقول للشخص اذهب إلى الساحر، ثم يعطيك الساحر يقول أنت مريض وعندك كذا وأخبار صحيحة، تلقائي قلبي تعلق به، ما دام عرف أخباري 100% عند العلاجات العقلية. أين الرب سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور كلها وليس هذا الساحر؟ كذلك أن في الإذن بالذهاب للسحرة تعطيل لحد من حدود الله عز وجل، والحد هو حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. كم خذنا من الرب؟ 7. يكفي 7 يعني من يستطيع أن يرد على هذه النصوص؟ معنا ما نستطيع إطلاقا. هذه النصوص كلها تدعنا على أن ليش ما يجوز أن نذهب للسحرة بوجه. ولهذا الصحيح أن الذهاب إلى السحرة محرم بأي وسيلة، سواء للاستعلام أو للاستخبار أو لمجرد مشاهدة. يعني بعض الناس يقول كان راح تفرج ما دخل، يقول ما يجوز لك أبدا. أو ذهاب للعلاج أو للانتقام أو لغيره، كل هذا أمر محرم نقول تأباه، أو جاءت الشريعة بالتحذير منه وإبعاد الناس عنه بكل وسائل. هنا مسألة يعني نوصي بها ونكتب وصايا، يعني لمن ذهب للقراء أو للسحرة. بعض الأحيان ذهب إلى بعض القراء وصايا، أعطيكم 3 وصايا بس. الوصية الأولى: يجب علينا أن لا نصدق الجني عندما يتكلم لأول واحد. في بعض الناس يقول من واحد ممسوس، تقرأ على القرآن، تقرأ يبدأ يهدي، تقول إيش اللي جايك؟ قال والله عمي ساحرني، خالتي ساحرتني، أختي ساحرتني، الواضع لكذا. الناس يقولون شوف عمه ساحره، فتلقائي إيش يتقاطعون ويتدابعون. فيكسب الشيطان منا أمرين: الأول هذا مسحور يتخبط به، والثاني يفرق بين العائلة الواحدة. ولهذا نقول للقراء: لا يمكن لكم أن تصدقوا ما يقول الجن حين يتكلم. والسبب لأن الشياطين تريد التفريق بين الناس، وغالبا تفرق الأسر والعوائل بهذا الأمر، ومصيبة أن نصدق هذا. يعني أذكر أحد الأحبة، يعني زوجته أصيبت بشيء من المس، فلما قرئ عليها تكلم الجن، قال ساحرتك أختك الكبيرة والسحر موجود في مستودع بيتهم وفي مكان كذا ومكان كذا. فجاء يتكلم كلم أخته يقول في كبيرة قريب من 60 سنة وجاء يخبرها يقول بكت وشقت جيبها كيف. قال لا موجود الساحر الجن يتكلم في المستودع وتطاق هو على أخته وتجالد ومصائب وتدابر ولما تبين كل كذب. فهذا مكسب يريده الشيطان ولهذا نقول لا تصدق. واضح. والسبب لأنها يعني ربما يكون الأمر الثاني يجب أن نعلم أن ما يتكلم به القارئ لا يلزم أن يكون بسبب الجن. في بعض الأحيان يعني قد تكون وساوس قد تكون خطرات للقلب. ولهذا أذكر يعني موقف وهذه قصة كلها عن تجربة رأيتها. يعني كان أحد الطلاب عندي في الدرس من الطلاب للأول كله طالب وهذا طالب كله قصص واقعية يعني أصيب بانقطاع عن الدرس وتغير. فسألت قال أنا تعبان وأنا مريض وقرأوا علي وكان عندي مس ولازلت أنا وإياه في نزاع. بعد 8 أشهر رأيته في درس الشيخ باز رحمه الله. لما طلعنا بعد العشاء سألت وإذا هو يتنافض من فوق ومن تحت يهتز يعني سألت قال الجن شادين علي. فجي الإنسان تأثر كان معي أحد المشايخ كاد يبكي. بعد 4 أشهر سألته قال ما في شيء القرى هم اللي هبلوا بي أنا ما في شيء. فتلقائي بعض من الناس يأتيك الإنسان أنا يأتي أقرأ عليه أنا قد يكون مريض قد يكون جلسة كبيرة يسرع 2-3 وجالس أفكر شلون أسرع عشان أصير مثلهم. فيتأثر بهذا ثم يبدأ يهدي خلاص يترمي هذا الشيطان عندك. أو يأتيك شخص يعني لو جيت الآن قلت يا أخي عيونكم تغير جيك شيء قد ما فيني شيء قلت لا عيونك ما هي مظلومة تعال ودي أقرأ عليك. كيف شايف قلت والله أنا ما أدري أم فيك عين ولا سحر. طلع من الدرس وراح البيت مجير قال والله يكيب الشيخ شايف شيء كل شيء جالس ناظر المراية ناظر عيني 100% صفراء أكيد إيش رأيك ما راح أرجع للشيخ وأشوف شيء صاير. هذه مصيبة أن يكون. ولهذا تجد بعض القراء وبعض هؤلاء يغرسون في الإنسان شيء لم يكن موجود. وأذكر قصة يعني ما أنساها كان أحد السحرة أو الدجال يدعي القراءة وأخبرت عنه هذا قديم منكم منذ 20 سنة. فذهبت معي بواحد من الإخوة هو خريج أمريكا وتخصص ومحاسبة ما في شيء أبدا حج معي 3 سنوات. فقلت جاك الخير بروح أنت المريض وأنا وليك لا طيب ما في شيء. جينا انتظرنا عند هذا الرجل طارق يعني يجي ساعة وجدت بعض الإخوة جالسين بأمهات وأخوات وكذا. قلت يا أخوان ما يجوز لكم اطلعوا. قال طيب جاي شنسل ليش جايين 100% جايين علشان يصير. قلت لا اطلعوا بعدين عنكم. وجايبهم ومصرين لا يبقون. لما دخلنا عليه قلت هذا كذا كذا ناظر شوي قال هذا فيه نفس أرضي وأبغى 400 ريال وأبغى لي كذا. لما طلعنا قلت الآن ما معنا فلوس الآن ما نقدر لكن نجيك مرة. فلما طلع ويركب معي قلت يا أخي جزاك الله خير هذا القارئ 100% شايف شيء ما شفته. أنا جبتك واحد وأنت معك ناس أنا ما أقدر أشيلهم معي. يعني من باب المداعبة. فالإنسان يأتي الآن لو كان إنسان ضعيف تلقائي قال والله يمكن شايف شيء ما شفته. في آخر الأمر يعني قبض عليه الهيئة يعني حدث له أن عوقب غيره. قصدي أن ما يوجد من بعض السحرة أو من بعض القراء يعني كثير من الناس يزهم إيش علامات السحر مسحور إيش علامات المعيون. فيأتيك القارئ يقول والله برود في أعصابي ودوخة الرأس وموجود عندك كذا وعندك خمول. جلس يفكر قال والله كل هذه موجودة عندي 100%. طيب والنتيجة مضبوط والله أنا يمكن عندي أكبر يمكن عندي سحر ما عندي عين الآن تعال أضر علي ثاني. كل هذا كلام باطل. كذلك يجب على من ذهب إلى القراء الوصية الثالثة أن يكون قلبه معلق بالله عز وجل ليس القارئ هو الذي يشعر. مصيبا بعض القراء يعتقدون أنهم بأيديهم تصرف هذا من جهل. الله هو الذي يشفي الله هو الذي جعل هذا السبب. يعني القراءة هي التي شفت ظهر أن القارئ هو السبب. سيأتي الآن بيان شيء من التفصيل حول هذه القراءة وشروط القراءة وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه عندما يريد أن يرقي إنسانا. لكني أقول لو استوصاني أحد هل أفتح لي بيتا للقراءة؟ قلت لا تفتح، ولا تفتحن على نفسك بابا ربما لا يغلق عليك. فالقراءة وفتح الباب يسميها فتنة، فتنة في النساء، وفتنة في المال، وفتنة في التعالم. ولهذا تلقائي هو ما عنده ولا شهادة ابتدائي، الناس يدخلون الشيخ وطلع الشيخ وظهر الشيخ وقام الشيخ، ثم بدأوا يستفتونه وأصبح يفتي في القراءة وما يتعلق بها، ثم على ما يقال في أعظم ما يشكل على العلماء الكبار في الحيض وفي الطلاق وفي كل شيء، لأنه صدق أن كل واحد يدخل عليه يسمي الشيخ. طلعنا من الشيخ وجينا للشيخ وأعطانا الشيخ وراح الشيخ وصدق أن الشيخ ومشى يفتي في كل شيء، هذا بلاء. فتنة المال لا شك، تجد أن القارئ أول ما يبدأ عنده خيري لا يقبل شيء، ثم بعدين جاه الشيطان قال لو حطيت صندوق تبرعات ينفع الله به في الأشرطة والكتب وتوزيع الخيري والأسر وغيره، حط صندوق التبرعات. ثم جاءه شبهة أخرى، إن خير ما أخذتم عليه أجر الكتاب الله، فقال لا مانع حط صدقات وأعطوني، كم تأخذ؟ قال أنا ما أخذ شيء. فيصبح الناس يلفزون في جيبه، ما يخرج هؤلاء المرضى إلا نفض جيبه ونشوف شو اللي أعطوه، إن كان المردود طيب قال الله يوفقهم، إن كان على 5 ريال قال الله لا يبارك فيهم ما فيهم خير، ذولي ما يعطون شيء يسوى، لو أني سكرت مخباتي كان ريحني منهم 5 ريالات اللي عطني إياها. هذا واقع، ولهذا يتطور بعد فترة يصير على ما يقال ثياب القراءة جيوبها كبيرة، جيوب صغيرة ما تنفع، تنفع المفاتيح وجوال الناس عنده على مبالغ، أمور فتنة يقع فيها هؤلاء. ولهذا الوصية ما في مانع من استطاع منكم أن ينفع أخاف فليفعل، لا مانع منه، لكن ينبغي الإنسان يكون على حذر من أن يتورط بأن يفتح الشيطان على أي شيء. ما في أسئلة؟ ما في سؤال واحد؟ سؤال واحد طيب، يقول هل الصوفية يستخدمون السحر؟ عنه لأن رأيتهم والله يكتبون مثل ما عندك وفي هذه الأوراق، نعم يستخدمونه. من أعظم الطرق التي تستخدم السحر الطريقة الرفاعية، طريقة رفاعية. أذكر يعني زرت إحدى الدول وكانت زيارتي سريعة جدا، لما زرت يعني رأيت أخبرت أن هناك طريقة وهي الطريقة الرفاعية، فأحببت أن يعني أن أزورها. وفعلا يعني دخلت على بيت شيخ الطريقة وانتظرناه، ننتظر ما وجدته، فوجدت يعني لما دخلت يعني أمور مفزعة جدا يعني إنسان يخاف، وجدت في الطريقة جدار مستور بأخضر، جدار كله مستور بأخضر، جنبه مكتبة صغيرة فيها تفسير ابن كثير وفيها عدد من كتب السلف المتقدمين والمتأخرين. أنا جلست والغرفة مستورة ما وجدنا أحد، وجدنا طفل يعني ما طفل عمره 14-15 أو أقل، وجدنا شيخ كبير سن. فقلت للي معي أنت أسكت ولا تتكلم ودعني أناقش هؤلاء. سألتهم، قال الشيخ وعاملنا وكذا، سألت الشيخ كبير السن قال أنا مريض، وكان الشيخ يقرا علي وغيره. وجدت صور معلقة يعني في الحضرة، واحد مطعون بسكين يطلع من هنا، مسحوب لسانه مطعون يعني مطعون سيخ حديد يدخل من هنا وأخرج من الجهة الثانية، يعني يقشعر جلدك لأن ما تشاهدنا شيء يطلع مع الجهتين. سألت قال هذا نعملها في الحضرة، ما صاروا مغطات، وسألنا وش اللي صاير، يعني قلنا خذ أخبار القوم من سفهائهم، هذا جالسين عندنا سفهاء ما بعد جانا الشيخ طريقة. سألت شيخ الطريقة وين هو؟ قال ما في المحل. قلت وشو؟ سمكري سيارات شيخ الطريقة، وقلنا ننتظر نشوفها شيخ الطريقة من هو. المهم جلست وسألت وش هالستر؟ قالوا هذه فيها حدات الحضرة. فلما فتح الستار فتح لي الصغير، وجدت فيها سواطير وسكاكين وأشياء، لكني وجدت فيها صنما اللي لا أذكر هل هو لقطة أو لغيره موجود في هذا. والطريقة الرفاعية تستخدم الشياطين ويكتبون للناس كتابات، بعضها يعني يستخدمون فيها الجن وغيره. المقصود جاءنا شيخ الطريقة وما شاء الله ملتحي وريحة العنبر فيها الطيب وكذا، أخذنا نسأله ونستخبره وقال يجوني بعض المشايخ من بعض مناطق المملكة عندكم يأتون وغيره يعني يحضرون معك الحضرة يعني جلسنا معه لحظات ثم مشينا قصدي أنهم يوجد منهم بينهم هذا يا أخي يقول ما الفرق بين العين والسحر من حيث العلامات ما عندي شيء في هذا إجابة إطلاقا لأني لو قلت هذا وهذا لجلس الإنسان يفكر إذا اللي عندي عين له سحر طيب شو نسوي شلون أطلعه خلي على ما يسر ربك وبس بعض القراء يضربون المريض ويطعون عليه بأرجلهم ما رأيك يا هذا وهنا مسألة حقيقة مهمة هناك السحر يعني من كان مسحورا فإن السحر المسحور أو اللي متلبس بالشياطين مهما ضربته ما يؤثر لكن في بعض الأحيان يكون الإنسان موسوس ما عنده شيء فرأى الناس وشاف كل الناس يصرعون فقام يتكلم أذكر شخص يعني من يعني حضرنا عند قارئ وكان يقرأ عليه يجلده جلد قوي قال يا أخي ما فيني شيء عورتي شلخت ظهري اتركني قال لا اطلع لازم تطلع هذا الشيطان هو اللي يتكلم فقلنا هذا يستحق ثاني مرة ما عاد يجي يقول أنا والله عندهم لكن شيخ الإسلام ذكر رحمه الله أن من تلبس به الشيطان والجني فإنه ربما لو ضرب ما يكفي لمئة من الرجال لا يؤثر الضرب يكون على إيش على الشيطان لكنك ما تستطيع ولهذا تعرفون أيها الإخوة يعني نقول الإخوة لا تجرؤون على الضرب إطلاقا بعض الإخوة ضربوا وتوفي الشخص فليس لك أن تضرب إطلاقا خاصة نسميه الضرب المتبرع بعض القرى يستعملون الصعق الكهربائي بعضهم يستعملون الليات الحديد ليات الكهرباء وبعضهم يستخدمون العصا وغيره في بعض يبقى سبحان الله قد تضربه تمل من الضرب تسأله قال ما وش سويت ما يشكلش يعني لو ضربت عن نفسك بضربة واحدة وجدت علامتها في جسدك هذا تضربك ناظر ما في شيء إخلاق لكنه ليس كل أحد يميز ولا نقول للناس اضربوا بل اترك الضرب عليكم بالقراءة فالقراءة كلها خير والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ وسيأتي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ على المريض فقط بآية واحدة فقط قل الله أمركم بهذا أم على الله تفترون ويخرج الشيطان مباشرة ما يحتاج كان يقرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى ويخرج بس مجرد كلمة واحدة يطلع الشيطان لكن بعضهم قد يكون السحر معقول وقد يكون بأنواع له صور متعددة ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل ونصلي ونسلم عليه نعم بعض